التي أسعدتنا جميعا. حفل الليلة من مدينة المحلة الكبرى وأقيم عام 1957، شارك فيه مجموعة من أحب نجوم الغناء إلينا. غنى في الحفل العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، محمد أنديل، فايزة أحمد، نجاح سلام، فايدة كامل وفقرات أخرى. وقبل أن نستمع أعزائي المستمعين إلى العندليب الأسمر في أغنية أول مرة تحبي يا قلبي، أقدم لكم هذا الحوار بين الإذاعي القدير جلال معوض وعبد الحليم حافظ قبل بداية الفاصل الغنائي له. معي الآن مطربنا الشاب الأستاذ عبد الحليم حافظ. مساء الخير يا أستاذ الحليم. مساء الخير يا أستاذ جلال. ممكن أعرف أنت هتغني إيه للادي؟ والله انت زي ما انت عارف انا ما بقاش محضر حاجة، بطلع واللي بيطلبه الجمهور بقوله. يعني ما فيش حاجة معينة في دماغك ناوي تقولها؟ والله انا الحقيقة ناوي اقول غنوة هي في فيلم ما تزعجش، وحقولها النهاردة. ما تزعجش خالص؟ ما تزعجش في حفلة؟ ما تزعجش في حفلة وما تزعجش في الاذاعة كمان، اسمها اول مرة. وايه كمان بعدين اللي يطلبه الناس؟ طيب انت جيت المحل قبل كده؟ تمام. امتى؟ النهارده؟ لا سنة 49، قعدت سنة ونص اشتغل مدارس موسيقى هنا. يعني افتكرت دلوقتي ذكرياتك سنة 49. ذكرياتي كنت دايما اجي هنا واسافر مصر تاني وارجع الصبح وحاجات متعبة، لكن اهي ذكريات. ذكريات الكفاح الاولى مش كده؟ طبعا كده ذكريات جميله، كده ذكريات جميله فعلا. طيب يا استاذ عبد الحليم اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله. Thank you.

كلامك كلمة بكلمة يعزها عليا لسه عليا شايفة غرامك شايفة أمارة حبك ليا قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعزها عليا لسه عليا شايفة غرامك شايفة أمارة حبك ليا قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا لسه عليا شايفة غرامك شايفة أمارة حبك ليا قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا لسه عليا شايفة غرامك شايفة أمارة حبك ليا افرح وملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني افرح وملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشق تاني أيها الأصدقاء،